إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمع المجلس 24 من قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير بشرح الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليهم أجمعين. وكنا قد ذكرنا أقوال الإمام الحاكم التي ذكرها في كتابه علوم الحديث، والتي قسم أجناس العلل إلى 10 أجناس، ثم ذكرنا منها 3 وبقي الكلام في بقيتها الذي نريد أن نتمم القول فيه اليوم إن شاء الله. قال الرابع: أن يكون أي الحديث أن يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي. يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته، يعني الحديث محفوظ ومعروف عند الأئمة عن صحابي ثم يروى عن تابعي، ليس هذا فقط، ولكن يأتي في أثناء هذه الرواية عن التابعي ما يقتضي صحبته، كأن يقول مثلا الراوي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن فلان أنه سمع النبي. هذا رجل تابعي، فكيف يسمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتضح أن هناك علة. واضح الكلام؟ فيقول أن مثال أن يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي. يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته، الوهم وقع من راوي، الراوي وهم فصرح بما يقتضي الصحبة، والراوي التابعي ليس هو الذي رفع الحديث، وإنما أو حدث بما يفيد أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع من أحد الرواة. يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته، بل لا يكون معروفا من جهته، كحديث زهير بن محمد عن عثمان ابن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال الحاكم: خرج العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديث في الوحدان، وذكره الإمام ابن حجر في الإصابة، وهو معلول من 3 أوجه. أحدها أن عثمان هذا هو ابن أبي سليمان الذي قال عن أبي وهو ضعيف. الأقرب العلة الأولى أن عثمان ابن أبي سليمان هذا وهو ضعيف. الآخر أن عثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن أبيه. إذن عثمان هذا في أصل الحديث الذي رواه الحفاظ رواه عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبيه، فجاء الراوي أسقط قوله عن نافع ابن جبير ابن مطعم وقال عن عثمان عن أبيه. واخدين بالكم ولا لا؟ تمام. فجعل أبا عثمان هو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بصحابي. وضحت المسألة؟ شفت وقع الوهم ازاي؟ الثالث قول سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. وضحت المسألة؟ شفت جاز الأمر ازاي؟ هذا يعرف عن طريق من؟ الحفاظ الذين جمعوا الطرق. هذا هو الرابع، أن يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي. يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته، وإلا فلو لم يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته يكون الحديث قد روي على وجهين، تارة مرفوعا وتارة مرسلا. واضح؟ تارة مسندا وتارة مرسلا. الخامس: أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة، كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار، هنا سقط عن عبد الله بن العباس. واخدين بالكم؟ أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنارا، الحديث إلى آخره. قال الحاكم: علة هذا الحديث أن يونس على حفظه وجلالة محلي قصر به، أي قصر به الحديث، واضح؟ وإنما هو عن ابن عباس قال: حدثني رجال من الأنصار. فقوله عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار، في هنا ها روي سقط بين علي بن الحسين والرجال من الأنصار، من هو؟ ابن عباس. ويكون من رواية ماذا؟ صحابي عن ايه؟ عن صحابة، مش كده ولا لا؟ صحابي عن صحابة، بعكس علي بن الحسين ليس بصحابي. فقال: وإنما هو عن ابن عباس قال: حدثني رجال من الأنصار. وهكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري، بل كذلك يونس نفسه رواه مرة أخرى على الجادة، واضح؟ السادس: أن يختلف، كل دي علل يا إخواننا، أمثلة للعلل وأجناس لها. السادس: أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره، يختلف على رجل بالإسناد وغيره، ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد. عبر بالمثال، كحديث علي بن الحسين بن واقد عن أبي عن عبد الله بن بريدة عن أبي عن عمر بن الخطاب قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أفصحنا الحديث. والحديث ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة برقم 465 المجلد الأول، واضح؟ ورجعوا فيه. الشيخ الألباني ذكر في السلسلة الضعيفة قال عن الرواية الموصولة التي من طريق حامد ابن أبي حمزة السكري قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثنا أبي يعني الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي عن عمر بن الخطاب. قال الألباني: وحامد هذا أو حماد لم أجد له ترجمة، ووالده أبو حمزة السكري مشهور ثقة، واسم محمد بن ميمون، ولم يذكر في الرواة عنه ابنه هذا، وقد أعله الحاكم بالرواية الأولى وهي أصح، لأن علي ابن خشرم ثقة معروف احتج به مسلم. فهذا الحديث كما رأيتم اختلف على رجل بالإسناد والمحفوظ عنه ما قابل الإسناد. قال الإمام الحاكم: كحديث علي بن الحسين بن واقد عن أبي عن عبد الله بن بريدة عن أبي عن عمر بن الخطاب قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحاكم علته، وهي ما أسند هو الحاكم نفسه عن علي ابن خشرم: حدثنا علي، خذوا بالكم، ابن الحسين ابن واقد بلغني عن عمر. وعلي ابن خشرم ها ثقة معروف احتج بمسلم فروايته أقوى، فقال حدث بلغني عن عمر. فلما أن جاء من جاء ورواه فرواه عن أبي عن عبد الله بن بريدة عن أبي عن عمر بن الخطاب، واضح؟ فأيهما يرجح؟ ترجيح الثقة وليس ترجيح الضعيف، واضح؟ رواية الثقة، ولذلك الحديث ضعيف، ولكن روايته على الجادة هي بلاغ وليست مسندة هكذا، واضح الكلام؟ في هذا بلغنا. إذن هنا أسقط علي بن الحسين بن واقد من سبق، واضح يا إخوانا؟ وارجعوا إلى تخريج الحديث في السلسلة الضعيفة. السابع: الاختلاف على رجل في تسمية شيخي أو تجهيلي، كحديث أبي شهاب أبي شهاب عن سفيان الثوري عن حجاج ابن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. عارفين الحديث هذا، الغر يعني ينخدع لانقياده ولينه، وهو ضد الخب، الخب اللي هو الخداع، فالمؤمن ليس بخداع ولا يتوقع في الناس الخديعة، ولكن لا يلدغ من جحر مرتين. ولذلك إذا أظهر الناس لهم سلامته لا يفتش وراءهم، المؤمن لا يفتش وراء الناس. يعتقد بعض إخواننا أحيانا عنده ظن يتعامل معك، الأصل فيك أنك خب لئيم، يتعامل معك هكذا. بعض إخواننا للأسف يتعامل معك هكذا، الأصل فيك أنك أنت بتخادع حتى يثبت العكس، والأصل أنك كذاب حتى يثبت الصدق، وهذا الإثبات ربما لو عشت معي 20 سنة تصدق برضو انت الأصل عنده مهزوز. أعرف بعض أصحاب هذه الشخصيات المهزوزة الذين لا يثقون في أحد من الناس على الإطلاق. في بعض الناس كده مريضة عنده مرض نفسي حقيقة حقيقة. وجدنا بعض الناس هكذا، ولذلك تجدهم يعني منبوذين، تجدهم منبوذين، عنده شك في الناس، بعطول شكك في الناس، هو مريض نفسي من داخله، فلا يثق في أحد على الإطلاق. المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم كما في الحديث. قال الخب كما قلنا الخداع، والغر ليس بجنوكر. ولذلك قال الطحاوي الغر في كلام العرب والذي لا غائلة ولا باطن له يخالف ظاهره، ومن كان هذا سبيل أمن المسلمون من لسانه ويده. وهي صفة المؤمنين. أنا أجد يعني هذه الصفة تنطبق على الشيخ حسن عبد الوهاب. يعني لو جيت وقلت لي تنطبق على من هذه الصفة؟ المؤمن غر كريم، أجدها تنطبق انطباق القفاز على اليد على الشيخ حسن. والله يعني لو سألتني قلت لي طب تنطبق على مين تاني، أبدأ بقى أفكر أقول لك أمتحن الناس وأشوف وأعمل. لكن اللي بتنطبق عليه ساعة ما تسمع الحديث ده تفتكره أنه بيتكلم عن الشيخ حسن وأمثال الشيخ حسن. الشيخ حسن مش موجود. أنا عشان أكون يعني بمسح بوخ ولا حاجة، أنا إحنا ما بنفقش حد، بس ما بنتكلمش قدامه كده، الراجل مش موجود، فبنقول كلمة حقيقة ينطبق عليه هذا الحديث. ربنا يا رب يختم له بالحسنى ويجعل باطنه كظاهره. فأما الخب أو الخب، والأفصح خب، يعني هي تنطق خب وخب، والأفصح إيه؟ ها؟ خب، واضح؟ فقال الغر في كلام العرب والذي لا غائلة ولا باطن له يخالف ظاهره، ومن كان هذا سبيل أمن المسلمون من لسان وادي. وهي صفة المؤمنين. والفاجر ظاهره خلاف باطنه، لأن باطنه هو ما يكره وظاهره مخالف لذلك، كالمنافق الذي يظهر شيئا غير مكروه منه وهو الإسلام الذي يحمده أهله عليه ويبطن خلافه وهو الكفر الذي يذمه المسلمون عليه. فتجد إنسان مخادع، واخدين بالكم؟ فقال هنا الحديث، بقى نرجع للحديث. انتوا سمعتم الإسناد، حديث أبي شهاب عن سفيان الثوري عن حجاج ابن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا المؤمن غر كريم إلى آخره. وذكر الحاكم علته، وهي ما أسند عن محمد ابن كثير حدثنا سفيان الثوري عن حجاج عن ابن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة فذكره. يعني يشير الحاكم إلى إعلان الحديث بالإيه يا أخوانا؟ قولوا بالانقطاع عند رجل مجهول، يبقى انقطاع مش كده ولا لا؟ واضح؟ تنبيه. قال السيوطي في التدريب في هذه العلة السابقة كحديث الزهري عن سفيان الثوري. الإمام السيوطي في التدريب قال كحديث الزهري عن سفيان الثوري. خد بالك علشان بس تعرف ان من الممكن امام كبير يخطئ ويقع في خطأ، عشان لو حد اخطأ من امثالنا لا تشن عليه، ده الائمة بيخطئوا، شوف عمل ايه. قال وهو خطأ غريب من مثله، لانه لما قال ابي شهاب هو ابن شهاب الزهري ابن شهاب وليس ابو شهاب ابا شهاب شهاب. قال كحديث الزهري عن سفيان الثوري. قال وهو خطأ غريب من مثله، فان الزهري اقدم جدا من الثوري ولم يذكر أحد أنه روى عنه، والصواب كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري كما في علوم الحديث. وأبو شهاب هو الحناط بن نون، واسمه عبد ربي ابن نافع الكناني، والحديث عنه في المستدرك للحاكم، فاشتبه الاسم على السيوطي وظنه ابن شهاب فنقله بالمعنى وجعله الزهري. وهذا من مدهشات غلط العلماء الكبار رحمهم الله تعالى. العالم الكبير ممكن يخطئ ولا ايه؟ ويلتبس عليه الامر. يجي بقى بعض الشباب لو علق على حاطب ليل، يا عم في ايه؟ يا عم حاطب ليل ايه؟ انت بس من الشامله معاك، الشامله مسهله لك الدنيا كلها. لكن دول كانوا حفاظ، ومع ذلك من العلماء لا يخطئ ومن لا يسهو؟ ده حتى العوام بيقول لك جل من لا يسهو، مش كده ولا ايه؟ احنا كلنا بنسهو، كلنا بننسى. ده موسى الكليم نسي حوتهما، نسي حوت، نسي. يبقى العلم ذكر والجهل نسيان، مش كده ولا لا؟ ها؟ لكن الشيخ الألباني هنا علق على إعلال الحاكم للحديث في السلسلة الصحيحة وقال هذه علة غير قادحة، فقد سماه سفيان. لما تنظر للأمر، هذا الرجل الذي قال عنه محمد بن كثير حدثنا سفيان الثوري عن حجاج عن رجل، الرواية الأخرى سمت هذا الرجل المجهول إنه يحيى بن أبي كثير، فكانت زيادة من ثقة. واضحة الصورة ولا لا؟ وذلك الشيخ الألباني قال وهذه علة غير قادحة. فدائما الأمثلة التي تذكر لا تكون دائما أمثلة إيه؟ مسلم بها. ضع هذا في اعتبارك، من الممكن ألا يكون المثال لكنه كمثال ننظر فيه كمثال، لكن تحقيق الأمر في المثال من الممكن أن يحدث أن يصبح المثال هذا غير دال على ما مثل به. تمام يا أخوانا ولا لا؟ يقول فالشيخ الألباني قال وهذه علة غير قادحة، فقد سماه سفيان عنه في بعض الروايات الأخرى وهي ثابتة عنه. واضح؟ بل إن الحاكم نفسه في المستدرك بعد رواياته للحديث بالسند الموصول قال تابعه أبو شهاب عبد ربي ابن نافع الحناط ويحيى بن الدريس عن الثوري في إقامة هذا الإسناد. يعني الحاكم رجع في كتاب المستدرك ها وصحح هذا الأمر. ما عليه. قال ثم إن هذه العلة التي أعل بها الحاكم وهذا الحديث غير جيدة بل غير صحيحة، لأن أبا شهاب الحناط لم ينفرد عن الثوري، ده كلام الشيخ أحمد شاك، بتسمية يحيى بن أبي كثير، فقد تابع عليه عيسى بن يونس ويحيى بن الدريس فروياه عن الثوري عن حجاج عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. قال وله أيضا شاهد وإن شئت فسمي متابعة قاصرة، فرواه عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير بإسناده، فانتقض تعليل الحديث بغلط أبي شهاب الحناط. وانظر أسانيده في المستدرك وبالله التوفيق. والشيخ الألباني كما ذكرنا روى ذلك وبينه في كتاب السلسلة الصحيح. واضح يا إخوانا؟ يبقى اتفقوا الشيخ أحمد شاكر على تخطئة الحاكم، بل الحاكم نفسه خطأ نفسه في هذا المثال، بل هم يستندون إلى أو هما يستندان إلى مستدرك الإيه؟ الحاكم الذي رويت فيه هذه الروايات على الإيه؟ الجادة أو بالزيادة، زيادة أو تبيين الرجل المبهم اللي هو عن رجل وهو يحيى ابن أبي كثير. واضح يا إخوان؟ الثامن جنس من أجناس العلل أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه. يعني مثلا أنت راوي سمعت من شيخ 1000 حديث ولكن هناك 5 أحاديث لم تسمعها لأي سبب من الأسباب، لو رويتها عنه ترويها بماذا؟ بس بواسطة. فإن رويتها عنه مباشرة المحققون يعلمون أنت أخذت عن شيخ 2 حديث، عارفين. ولذلك يقول أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواه عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه، كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون. الحديث قال الحاكم قد ثبت عندنا من غير وجه رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث. واضح؟ يعني ثابت يحيى بن أبي كثير، تقول يحيى بن أبي كثير لم يسمع من أنس، لا سمع من أنس، لكن هذا الحديث جاء عندنا من طرق أخرى ومن غير وجه أنه لم يسمع منه هذا الحديث. ثم أسند عن يحيى قال حدثت عن أنس. شفت بقى جمع الطرق بيوضح إيه؟ وضح أنه حدث، وحدث هذا بصيغة المبنى المبني لما لم يسمى إيه؟ فاعله، يبقى في واسطة. تمام ولا لا؟ يبقى لو قال عن أنس نقدر نقول لا، هذا الحديث فيه رجل مجهول، هنا لابد أن نتحقق وإلا يصبح الحديث هنا إيه؟ منقطعا، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ مرسل تمام. قال ولذلك التاسع ان تكون طريق معروفة يروي احد رجالي حديثا من غير تلك الطريق، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجد في الوهم. يعني في طريقة مشهورة زي ما تقول نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، يجي واحد يروح راوي الحديث بطريقة ايه، يجي مرة مالك يروي عن غير نافع مثلا، فيأتي واحد يجعل الحديث الذي روي عن غير نافع على الطريقة المشهورة. واضحة المسألة ولا لا؟ يبقى ساعتها ايه روايته فيها ايه؟ علة، لأنه رواها هي كان في طريقة معهودة ومسلوكة، لكنه في هذا الحديث بالذات خالفها الراوي، فحينما خالف يأتي تلميذه فيرويها على الطريقة المشهورة. يبقى هنا علة ولا مش علة؟ علة. فقال أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم، كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. قال الحاكم لهذا الحديث علة صحيحة، والمنذر بن عبد الله أخذ طريق المجرة فيه، طريق المجرة باب في السماء، كأنه كما يقول أبعد الإيه؟ النجعة، أخذ فيه باب طريق المجرة، يعني أبعد، ثم رواه بإسناد إلى مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز، عن عبد العزيز بن الناجشون، حدثنا عبد الله ابن الفضل، وليس عبد الله بن دينار بقى، مش كده ولا لأ؟ عن الأعرج، تمام؟ عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب. الإسناد مختلف تمام مش كده ولا لا؟ قارن هذا الإسناد بالإسناد الإيه؟ السابق. وذلك قال لك إيه؟ أخذ فيه طريق الإيه؟ المجرة، حديث وداه عبد الله بن عمر هو دخله على مين؟ على علي بن أبي طالب. تمام؟ واضح يا إخوانا؟ نعم. العاشر أن يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه، كحديث أبي فروة يزيد ابن محمد حدثنا أبي عن أبي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا، من ضحك في صلاة يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. ثم ذكر الحاكم علته وهي ما روى بإسناد عن وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر، فجعله من قول جابر وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ يبقى روي الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من ايه؟ من وجه. تمام. قال ثم ان الحاكم لم يجعل بعد ما انتهى هنا، انتهينا من العشرة، يختم الكلام الشيخ احمد شاكر بقولي ثم ان الحاكم لم يجعل هذه الاجناس لحصر انواع العلم، فقد قال الحاكم بعد ذكر هذه الانواع وبقيت اجناس لم نذكرها، وإنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم، فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم، وهو أمر بحر لا ساحل له. الكلام في علل الحديث بحر لا ساحل له. قال واعلم أن من العلة ما، ولذلك العالم اللي يريد أن يحقق طالما وقف على حديث ونظر إلى إسناده بعد أن انتهى من تخريج الحديث وبعد أن ينتهي من الكلام في رجال الحديث لابد من أن يفحص كتب العلل، فقد تصحح ظاهر الحديث ويكون في الحديث علة خطيرة وأنت لا تدري. واضح؟ فكتب العلل لابد من مراجعتها جيدا للوقوف على تعليل الأئمة المتقدمين لهذه الأحاديث، ولابد من الرجوع كذلك لكتب التخريج للعمالقة أمثال الحافظ ابن حجر والزيلعي والإمام الألباني والشيخ أحمد شاكر وهكذا. قال واعلم أن من العلة، اسمع، ما لا يقدح في صحة متن الحديث. يعني ممكن يكون علة ولكن يقول لك علة غير قادحة. واعلم أن من العلة ما لا يقدح في صحة متن الحديث، وهو ما قلناه سابقا من أن أول الكلام لما تكلمنا قرأ وقال ما قلناه سابقا من أن العلة قد تكون في الإسناد وحده دون المتن، يبقى المتن صحيح. قال لصحتي بإسناد آخر صحيح، يبقى هذه العلة في الإسناد ده، ولكن المتن إيه صح من طرق أخرى. فيقول قد تكون العلة في الإسناد وحده دون المتن لصحتي بإسناد آخر صحيح، كالحديث الذي ذكرنا في مقدمة الكلام في العلل الذي ذكرنا من رواية يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار، وقلنا إنه وهم فيه بذكر عمرو بن دينار إذ هو محفوظ من رواية الثوري عن عبد الله بن دينار وعمرو وعبد الله ثقتان والمتن صحيح. واضح الكلام؟ قال وقد يطلق بعض علماء الحديث اسم العلة في أقوالهم، اسمع بقى دي مهمة، على الأسباب التي يضعف بها الحديث. احنا قلنا ان العلة لابد وان يكون معناها ايه؟ العلة الخفية، لكن لو كان هناك امر ظاهر يعني في طعن في عدالة الراوي هذه ليست بعلة، ده امر ظاهر للعيان الكل واخد باله منه. قرأنا ان الراوي ضعيف في الحفظ، دي مش علة، هي علة، ولكن اصطلاح العلة عند العلماء اللي هي العلة الايه؟ الايه؟ الخفية، مش كده ولا لأ؟ تكون خفية قادحة، لكن لما يجي يقول لي ده كذاب هي دي علة، ما كل الناس عارفة انه كذاب. العلة شيء خفي واضح لا يعرفه الا الجهبزة، واضح يا اخوانا؟ فهنا قال الشيخ وقد يطلق بعض علماء الحديث اسم العلة في اقوالهم زي ما قال الشوكاني، والحديث معلول لعلتين، ضعف مين؟ عبد الله العمري. طب وده امر محتاج، ده مش علة، ولكن هذا الاصطلاح العام، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. وقد يطلق بعض علماء الحديث اسم العلة في اقوالهم على الاسباب التي يضعف بها الحديث من جرح الراوي الكذب او الغفلة او سوء الحفظ او نحو ذلك من الاسباب الظاهرة القادحة، فيقولون هذا الحديث معلول بفلان مثلا، ولا يزيدون ولا يريدون العلة المصطلح عليها، لانها انما تكون بالاسباب الخفية التي تظهر من سبر طرق الحديث كما تقدم. واضح؟ يبقى كلمة العلة كاصطلاح القصد منها ايه؟ الشيء الخفي، العلة الخفية، لكن لو كانت ظاهرة لا يقال عنها علة، لكن على الاصطلاح الواسع نعم علة. تمام؟ قال وقد أطلق أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، وهو إمام الأئمة، نحو إرسال من أرسل، ضرب أمثلة بقى لما ذكره، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، حتى قال من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلوم، مع إن العلة مناقضة للصحة، لأن الحديث الصحيح إيه؟ ما رواه راو عدل، تم الضبط إيه؟ متصل الإسناد غير معلق، يبقى لو كانت في علة مش صحيح، ولكن قال لك من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلوم، كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ. طب مع ان الشذوذ ايه؟ مناقض للصحة. واضح الكلام؟ قال ولم يقصد بهذا التقيد بالاصطلاح، ومثل له بحديث مالك في الموطأ انه قال بلغنا ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعام وكسوته او وكسوته، فرواه مالك معضلا هكذا في الموطأ، ورواه موصولا خارج الموطأ. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا معضل لكن خارج الموطأ رواه ايه؟ مسندا موصولا. فقد رواه ابراهيم ابن طهمان والنعمان بن عبد السلام عن مالك عن محمد بن عجلان عن ابي هريرة، بعكس ما قال ايه؟ بلغنا ان ابا هريرة قال، هنا رواه على الاتصال. فقد صار الحديث بعد بيان اسناده صحيحا. قال بعضهم وذلك هذا بقى عكس المعلول، يبقى هنا في الاول الحديث كان معلول بالايه؟ قولوا بالاعضال، ولكن لما صبرنا الطرق وجدناه صحيحا. هذا عكس المعلول، المعلول ظاهره الصحة، فاذا فتشنا وجدنا علة ترد الحديث، العلة رد للحديث، لكن هنا لما بحثنا وفتشنا صححنا الحديث. قال وهذا ها شوف وذلك عكس المعلول، فإنه أي المعلول ما ظاهره السلامة فاطلع فيه بعد الفحص على قادح. أما هذا الذي بين أيدينا المثال وهذا كان ظاهره الإعلال بالإعضال، فلما فتش تبين وصفه. خدت بالك؟ قف عليها دي واعمل عليها ملاحظة كده لأنها جميلة وتقدر أنك أنت إيه يعني تلغز بيها، مش كده ولا لا؟ نعم. ونقل ابن الصلاح وتبعه النووي ثم السيوطي أن الترمذي سمى النسخ علة من علل الحديث. سلمى طب والنسخ علة في الإسناد أو المتن؟ أبدا. الحديث صحيح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الماء من الماء ولكنه نسخ، هل هذا ضعيف؟ ما العلة تضعيف لكن صحيح منسوخ. قال ونقل السيوطي في التدريب عن العراقي أنه قال فإن أراد يعني الترمذي أنه علة في العمل بالحديث فصحيح، علة في العمل لأنه لا يجوز العمل به، أو في صحته فلا، لو علة في الصحة لا، لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة. واضح يا إخوانا؟ قال والذي أجزم به الشيخ شاكر أن الترمذي إن كان سمى النسخ علة فإني لم أقف على ذلك في كتابي ولعلي أجده فيه بعده، فإنما يريد به أنه علة في العمل بالحديث فقط، ولا يمكن أن يريد أنه علة في صحته رحمة الله عليه، لأنه قال في سننه إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، فلو كان النسخ عنده علة في صحة الحديث لصرح به، صح؟ لصرح بذلك. يعني نكتفي بهذا الكلام في المضطرب، نجعله في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. عايزكم تدرسوا أمر إن شاء الله عز وجل. بعض إخواننا أرسل لي رسالة من إخواننا الوافدين اللي بيدرسوا في الأزهر، بيقولوا إن المدينة تقريبا بتغلق بعد الساعة 10، فبيقولوا مشكلة يوم الثلاثاء بأخرهم، فعاوزين الدرس يبقى بعد المغرب. شوفوا الموضوع ده وردوا علينا، هل الدرس يبقى بعد المغرب ولا إيه؟ أنا مش عارف. انتوا اللي بتقولوا كده؟ يعني طب انتوا دلوقتي احنا خلصنا الوقت دلوقتي، واحنا خلصنا الان. نعم؟ لتسعة ونصف. طب جميل، يعني زودش